الطين قوة بساعة عند الورود غير الرجل حتى لا تسر في جسد المرأة، وقوة كبار بحيث لا يسير من طردها مع كونه منفوسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مني الرجل كالانسحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول المضر أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم الله. وزعم كثير من أهل التشبيه أن من الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحي، وأحاديث الباب تذكر ذلك، وما ذكر أولا أقر إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن أثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النصفة في الرحم، أي تنفذ النصفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. نعم. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النصفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل رطب وشعر، ثم تنفذ 40 يوما، ثم تنزل دم في الرحم كذلك جمعها. وسهال التسليم ذكره الخطابي، واخذ ابن ابي حاتم في التسليم بروايه الاعرج ايضا عن هيثم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله فذلك جمعها كلام الخطابي او تفسير بعض القران حديث الباب واو انه الاعمش، فظن ابن الاثير انه تتمه كلام ابن مسعود فادرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في روايه هيثم تلف الجميع حتى على الاسراء. وقد رد التقييمي هذا التفسير فقال الصحابي: اعلم بتفسير ما سمع واحق بتاويله واولى بقبول ما يتحدث به واكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده ان يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه خالف التفسير المذكور. وفي لفظ ثم تلاقي اي صوره ما شاء ركبت، وله شاهد من حديث رباح اللحمي، لكن ليس فيه كلام السابق. وحاصله ان في هذا زياده تدل على ان الشبه يحصل في اليوم السابق، وان فيه ابتداء جمع الغني، وظاهر الروايات الاخرى ان ابتداء جمعه من ابتداء الاربعين. وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه ان النطفه التي تقرا من النفس اذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما، ثم تحاول الدم فكانت علقه. في حديث جابر ان النطفه اذا استقرت في الرحم 40 يوما او ليله ان الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عامر في حديث حذيفه بن ياسين بروايه اعتمد بن خالد عن ابن الزبير عنه ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتسلم عليها الملك. وكذلك روايه يوسف المكي عن ابن الزبير عند البرياني، وعنده وعند مسلم في روايه عن ابن خالد عن ابن الزبير عن ابن الزبير اذا اردت في النطفه 43، وفي نسخه 43 ليله، وفي روايه ابن جريج عن ابن الزبير عند ابي عوانه 43، وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها. قال مثل عامر بن حارث، وفي روايه رضي عنه بن كلثوم عن ابي الزبير عند مسلم ايضا: اذا اراد الله ان يخلق شيئا ياذن له لبضع واربعين ليله. وفي روايه عامر بن دينار عن ابي الزبير: يدخل الملك على قصته بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمسين واربعين. وهكذا رواه عيينه عن عامر عند مسلم، ورواه في ابي مختلف محمد المسلم الطائفي عن عامر فقال: 45 ليله، فجزم بذلك. فحاصل الاختيار ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يختلف فيه في الاربعين، وكذلك كثير من الاحاديث، وغالبها كحديث انس الثاني حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث قضيه بن ياسين اختلف الاضرار نقلته، فبعضهم جزم بالاربعين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم زاد من اثنين او ثلاثا او خمسا او بضعه، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد.